أحسن الله إليكم يقول السائل: هل يجوز الدعاء بأي لغة غير اللغة العربية في الصلاة، أعني في السجود؟ الأصل أن يكون الدعاء والذكر عامة باللغة العربية، هذا الأصل. ولكن من عجز ولم يتمكن فيدعو بأي لغة كانت ما دام لا يحسن لهذا، ولكن في داخل الصلاة في هذا نظر وتحتاج إلى بحث، في خارج الصلاة الأمر واسع، أما في داخل الصلاة ف يعني لا أدري الآن، تحتاج إلى بحث. نعم تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل: إذا قال المصلي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، هل يجب عليه أن يقول سبحان ربي العظيم وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجب. نعم، لأن هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقال بعد سبحان ربي العظيم، فلا يجزئ عن الذكر الواجب، هذا مستحب، وأما سبحان ربي العظيم واجبة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل: إذا نسي الإنسان واجبا ثم تذكره بعد الصلاة بمدة قليلة مثل ساعة ونصف أو ساعة، فماذا يفعل؟ إن كان واجبا فقد فات محله خلاص، وكذلك يعني الصحيح أنه إذا نسي أو جهل الإتيان بالسجدتين السابقة خلاص سقطت. هناك من العلماء من قال يجب عليه أن يسجد ولو بعد حين، ولو تذكر بعد حين، ولك من فصل فقال إن كان في المسجد ولم يخرج من المسجد فليسجد للسهو، وإن خرج خلاص سقط عنه للسجود ما دام تركه ناسيا ليس متعمدا. تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل: كم مرة يجوز أن يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود، وما الدليل وجزاكم الله خيرا؟ ورد في عدة روايات، وهي كما قلت حديث يعني في بعض أسانيد ضعف الأمر، وكذلك عد الذكر في الركوع والسجود بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وكذلك سبحان ربي الأعلى، قد أشار إلى هذه الروايات وإلى طرقها العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه بمجموعها يثبت هذا الذكر ويثبت العدد أيضا أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وهذا يعني على الأقل، وله أن يزيد، له أن يزيد ولو إلى عشر مرات. نعم، الدليل بلا شك على الزيادة ما ثبت في صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، أنه كان يطيل الركوع أحيانا بمقدار قراءته لسورة البقرة، بل للبقرة وآل عمران كما في حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، وفي حديث ابن مسعود كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة أحيانا في قيام الليل، يعني ويجعل الركوع قريبا من القيام، فبلا شك في هذا الركوع كان يكرر هذا الذكر عددا من المرات، ويقول الأذكار الأخرى التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في الركوع وكذلك في السجود. نعم تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل: كنت أصلي العشاء خلف إمام، فالإمام لم يسجد إلا مرة واحدة في الركعة الأخيرة نسيانا بدون أن ينبهه أحد في خلال الصلاة، وبعد الصلاة عندما نبه على ذلك سجد مرة واحدة وحده بدون أن دون أن يتبع أحد ذلك الفعل. فالسؤال هل علي إعادة هذه الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ وطبعا بلا شك ترك هذا الإمام للسجود سهوا كما ذكرنا حتى خرجت الصلاة بهذا تبطل صلاته، فكان الواجب أن يعيد الصلاة هو ومن معه. وهناك من العلماء من قال إن ترك ركنا أو ركعة سهوا ليس متعمدا فالواجب عليه أن يأتي بهذه الركعة فقط دون كل الصلاة، وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول أن الواجب عليه أن يأتي بالركعة فقط التي ترك فيها الركن أو بالركن فقط دون بقية الصلاة، وكأنه يرى أن الصلاة لم تبطل بترك هذا سهوا. ولكن المصنف كما أشرنا يرجح بطلان الصلاة بترك الركن سهوا حتى تخرج الصلاة وحتى يخرج من الصلاة. فالشاهد أنه على قول يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالواجب عليه أن يأتي بالركعة التي ترك فيها ركن أو أن يأتي بهذا الركن، ولكن كان الواجب أن ينبه المأمومين الذين بقوا معهم أن يتابعوه على هذا. وأما من انصرف جاهلا ولم يدري أنه ترك ركن أصلا فهذا لا يدري، والتكليف مناط بالعلم والمعرفة. وأما من علم كالسائل فإنه في هذه الحال الأحوط له أن يعيد هذه الصلاة والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.